وجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يرد فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل قتل أو يولد فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والولدان الذين يقولون ربنا

وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى Yeah.

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز ومدينة أبو كبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني خادم القرآن الكريم والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز ومدينة أبو كبير شرقية، الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات أبو قرحاوي والأسرة الكريمة وخص منهم بالذكر الأستاذ محمد بوقاف فقوس والأستاذ أيمن بالتربية والتعليم والأستاذ حسن المحامي والأستاذ إبراهيم بالحكم المحلي والأستاذ علي بنك ناصر وجميع عائلات أبو قرحاوي بالديدامون مركز فقوس، يشكرون كل من وساهم ووقف بجانبهم في هذا العزاء، كما نشكر أيضا صاحب مخزن فراش الفراشة الكبرى الحاج إبراهيم الزاوي وأولاده والمقيم بفاقوس. كما نشكر أيضا مدبرات الصوت الحديثة والإستيريو على أكمل وجه تحت إدارة الحاج عبد الحكيم محمد الرملي والمقيم بالغزالي مركز ومدينة فاقوس. يا سادة للفقيدة الرحمة ولأسرتها خالص العزاء، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان من له الدوام والبقاء لله وحده.